النية منفعة أكبر من النقاء والغفران. وإذا كانت منافع الحج أكثر من أن تحصى، وإذا كان الغفران أعظمها، فإن التعرف على أحوال إخوانكم المسلمين في بقاع المعمورة هو واحد من أجل المنافع، والاهتمام بأمور المسلمين هو واجب إسلامي كبير، فهم أمة واحدة. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهم كالجسد الواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يا صار